أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع أعلام وأقلام. وهذا هو هذه الحلقة الرابعة والثلاثون من شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ونبدأ أيها الأحباب بكتاب المزارعة والمساقعة. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتا معلوما جائز. يعني لو أن رجلا أجر أرضه بألف دينار في السنة للمستأجر يزرع فيها ما يشاء، فهذا جائز بالإجماع. اكتراء الأرض بالذهب والفضة، يعني بالدينار والدرهم، وقتا معلوما، سنة أو نصف سنة أو سنتين أو ثلاثة، جائز. قال: وانفرد طاووس والحسن فكرهاها. طاووس والحسن كرهوا كراء الأرض، لكن قول الجمهور أقوى والأدلة تؤيد قول الجمهور. الإجماع السادس بعد الستمائة: وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاتا على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز. المساقاة، ما الفرق بين الكراء والمزارعة والمساقاة؟ هذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. الفرق بين الكراء، كراء الأرض، والمزارعة، مزارعة الأرض، والمساقاة، مساقات الشجر. الكراء أن تدفع له قطعة من الأرض الزراعية ليس فيها زرع، تقول: خذ هذه القطعة مثلا، يقول لك: أستأجر منك هذه القطعة لمدة سنة بألفين مثلا، فيدفع لك الألفين ويزرعها وقمحا أو أرزا أو طماطم أو يزرعها ما يشاء في خلال هذه السنة، هذا كراء وهذا جائز. النوع الثاني المزارعة. المزارعة تدفع له الأرض يزرعها مناصفة، أنت النصف هو النصف، أنت بالأرض وهو دخل بمجهوده وتعبه، أنت بالنصف وهو النصف، أو أنت الثلث وهو الثلثان، أو العكس، لا بأس. هذه مزارعة يقتسمون فيها الزرع الذي يرزق الله عز وجل به. الثالث أو النوع الثالث هو المساقاة. حديقة فيها نخل، حديقة فيها أشجار تفاح أو كمثرى أو برتقال أو نحو ذلك، تدفع لرجل هذه الحديقة، الحديقة جاهزة، فهو يقوم على شؤون الحديقة، يسقي الحديقة وينظف الحشائش التي حولها ويقوم على شؤونها في مقابل جزء معين من الثمر. تقول له مثلا: أنت ستأخذ ربع الثمر وتسقي الزرع وتقوم على شؤونها وتحرص الحديقة وكل شيء، لك ربع الثمر أو لك ثلث أو نحو ذلك، فهذا جائز واسمه المساقاة. فقول المصنف هنا رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاتا على الثلث أو الربع أو النصف أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منه. أنكر النعمان، من النعمان؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنكر ذلك، لأنه لم يصله الحديث في ذلك، لكن الحديث يؤيد قول الجمهور، والحديث هو حديث خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملهم لما افتتح خيبر، وأصبح نخل خيبر وأرض خيبر ملكا للمسلمين، وأراد أن يخرج اليهود، فقالوا: يا أبا القاسم، نحن نعاملك عليها على الثلث أو النصف أو الشطر، فعاملهم على الشطر. هذا النخيل الذي هو ملك للمسلمين أعطوه لليهود يسقوه ويقومون عليه وكذا، ويأخذون نصف ثمار هذا الشجر. الكتاب 37 من كتاب الإجماع. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع 600: وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة. الإجارات ثابتة، سواء كانت إجارة أرض أو إجارة بيت، خذ هذا البيت لمدة سنة مثلا، أو إجارة بيت أو إجارة سيارة أو إجارة محل دكان، الإجارات ثابتة، بس بشرط أن يكون كل شيء معلوم، الوقت أن يكون الوقت معلوما يعني لمدة سنة مثلا، والأجر معلوما ب10,000، ومساحة المحل معلومة لدى الطرفين، وهكذا يعني يكون كل شيء معلوم. الإجماع 8 بعد 600: وأجمعوا على إجارة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة بأجر معلوم. أجمعوا على إجارة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة بأجر معلوم. يعني إيه؟ يعني رجل يأخذ من رجل دارا يعني بيتا كراء لمدة سنة ب1,000، هذا جائز بالإجماع، لكن بشرط أن تكون الدار معلومة وأن يكون الإيجار معلوم. لكن لو قال له أجرتك دارا من دوري 20 التي في القرية الفلانية، أجرتك هذه الدار ب10,000 لمدة سنة، لا يجوز، لأنه لا يعرف أي دار هي، لابد أن يعينها أو يعطي صفات معينة. الإجماع 9 بعد 600: وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها 10 أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط فتلفت ألا شيء عليه. هذه مسألة مهمة في الإجارة. معنى الإجماع، معنى الإجماع رجل قال لرجل اعطني دابتك، وليكن أكرمك الله لتكن حمارة مثلا، أحمل عليها 10 أقفزة قمح، أحول قفيزا قفيزا. القفيز هذا هو كيس مليء بالقمح، أو يسمونه عندنا جوال مليء بالقمح اسمه قفيز، 10 أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت، كان ثقيلا عليها فماتت مثلا، أو تلفت يعني ماتت أو وقعت فانكسرت أو نحو ذلك، هو استأجرها ليحمل عليها ذلك بمبلغ معين، اكتراها مثلا أن يحمل عليه هذا بمبلغ 100 دينار، ثم تلفت في خلال اليوم ماتت، هل يتحمل المستأجر ثمن الدابة أم لا يتحمله ليس عليه ضمان؟ السؤال، إذا تلفت بدون تعد أو تفريط منه فليس عليه شيء. نحن نقول على الدابة، تعالى لينزل الحكم على الواقع الآن. رجل ذهب إلى محل سيارات بيأجر سيارات، السيارة اليوم ب250 جنيها مثلا، فذهب وضع الأوراق المطلوبة وأخذ السيارة يقودها، وقالوا السيارة هذه لمدة 24 ساعة ب250 جنيه، والسيارة ماشية في الطريق، جاءت السيارة من الخلف فضربتها فعطبت السيارة. السؤال، من يتحمل ثمن تصليح السيارة؟ هل يتحمله المستأجر؟ هو استأجرها لمدة يوم واحد ب250 جنيه، فجاءت سيارة وضربتها من الخلف بدون تعد أو تفريط من المستأجر، من الذي يتحمل؟ الذي يتحمل هو السيارة اللي ضربتها تتحمل. طيب، هب أن السيارة وهي تمشي طارت أحد إطاراتها، انقلعت فطارت وانقلبت السيارة بدون تعد أو تفريط منه، من يتحمل؟ هل المستأجر يتحمل شيئا؟ لا، لا يتحمل شيئا. إذن من الذي يتحمل؟ الذي يتحمل هو صاحب السيارة، لأنه أعطاه السيارة بالأجرة. فإذا تلفت السيارة في يد المستأجر ننظر، إذا تلفت بتعد أو تفريط من المستأجر تحمل التلف، وإذا تلفت بدون تعد أو تفريط فلا يتحمل التلف. هذه قاعدة مهمة في كل إيجار، كذلك إذا استأجرت شقة فتلفت منها أشياء، هذه الأشياء التي تلفت إن تلفت بتعد أو تفريط منك تحملته، وإذا تلفت بدون تعد أو تفريط فلا تتحمله. هذه القاعدة في الإيجار. كثيرا ما تحدث خلافات بين المؤجر والمستأجر من أجل هذه الأشياء، فاعلموا القاعدة بارك الله فيكم حتى تحكموا بين الناس بالعدل. طيب. الإجماع العاشر بعد 600 يقول: وأجمعوا على أن استئجار الضئر جائز. نريد أن نعرف من هي الضئر، ونريد أن نعرف لماذا خص هذه المسألة بالذات. الجواب على النقطة الأولى: ما هي الضئر؟ الضئر هي المرضعة، إنسان استأجر لطفله الرضيع امرأة ترضعه الشهر 200، فهل هذه الإجارة جائزة؟ الجواب: نعم، جائزة بالإجماع. هنا سؤال، وهو السؤال سيجيبك على السؤال الذي سألت: لماذا خص هذه المسألة بالذات؟ خصها لأن العمل هنا مجهول. القاعدة عندنا في الشرع لابد أن يكون العمل معلوما وأن يكون ثمن الإجارة معلوما. احفر لي هذا البئر بألف، لابد أن يعرف طول البئر وعرضه وعمقه. لو قال احفر له هنا بئرا ولم يحدد طولا ولا عمقا فالإجارة باطلة، لابد أن يحدد، لأنه سيحدث خلاف حين تسليم البئر. يعطي بئر بعمق 3 أمتار يقول أنا كنت أريد بعمق 5، فيختلفان، فلابد من معرفة العمل، أن يكون العمل معلوم، وكذلك أن يكون العوض معلوما، يعني الإيجار بكام. يقول احفر لي بئرا هنا وسأرضيك، سترضي، فحفر بئر فجاء يعطي 1000، قال لا، أنت قلت سأرضيك، أنا ظننت أنك ستعطيني 10,000. إذن هذه إجارة باطلة. لابد أن يكون العمل معلوما وأن يكون الثمن أي الإجارة معلوم. تعال نطبق هذه القاعدة على استئجار الضئر، استئجار المرضعة للطفل. أنت استأجرت مرضعة للطفل في الشهر 200 جنيه، ترضعه. السؤال: اتفقتم كم لترا من اللبن سيشرب الطفل؟ لا، لم تتفق. إذن العمل هنا مجهول. قد يكون الولد كبيرا ضخما يرضع مثلا كثيرا 5 مرات في اليوم، وقد يكون الولد ضعيفا يرضع 2 مرات في اليوم، يعني ربما يرضع الولد مثلا 2 لتر لبن في اليوم، وربما لا يرضع إلا لترا واحد. إذن العمل هنا مجهول، اللبن الذي استأجرتم عليه مجهول. لكن في مثل هذه الأمور التي لا تنضبط فيها تسامح من الشرع، حتى لو كان العمل مجهولا فالإجارة هنا جائزة، الإجارة جائزة. طيب، لو كانت الإجارة جائزة مع جهالة العمل، هذه القاعدة التي نحن فيها، هذه القاعدة التي نحن فيها، هل يا ترى تندرج في، يعني تطرد في جميع القواعد؟ لا، لا تطرد في جميع القواعد، وإنما القاعدة أيها الأحباب أن الأصل أن يكون العمل معلوما والإجارة معلومة، يعني ثمن الإجارة معلومة. في بعض الأشياء يتعذر علم العمل فيتسامح الشرع، مثل الحالة التي معنا، يؤخذ بالعادة والعرف، كل ما الولد يجوع ترضع، كل ما يجوع ترضع، قد ترضع في يوم كثيرا وقد ترضع في يوم قليلا ونحو ذلك، كل هذه الأشياء الشرع يتسامح فيها. طيب، إذن أجمعوا على استئجار الضئر، على أن استئجار الضئر جائز. طب لو أنك جئت بمرضعة لابنك، جئت بمرضعة لابنك وأرادت أن تأكل وتشرب وتبيت، هل أنت مكلف بأكلها وشربها ومبيتها؟ قال لك لا، أكلها وشربها ومبيتها على نفسها، إنما تأتي ترضع وتمشي ولذلك جاء بالإجماع الحادي عشر فقال: وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، جميل. إذن عندنا الآن المرضعة استئجارها جائز برغم عدم انضباط العمل. الأمر الثاني عندنا كسوتها وطعامها وسكنها على نفسها وليست على الإنسان الذي استأجرها. طب هب أنها قالت أنا بيتي بعيد وأريد أن أرضع ولدك ولكن سأبيت هنا، أو الأكل والشرب والكسوة عليك، لا بأس، تتفقان على ذلك، تقول لها مثلا بدل ما تأخذ 200 سأعطيك 100 في الشهر ولك كسوة وطعام وسكن، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. ولذلك جاء بالإجماع الثاني عشر فقال: وأجمعوا على أنها أي المرضعة إذا اشترطت ذلك عليه كان معروفا أن ذلك جائز. وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، يعني الطعام والكسوة والنفق عليه، إن كان معروفا أن ذلك جائز، يعني معروف كسوة المرأة مثلا ثوب وخمار، ومعروف الطعام والشراب معروف لدى الناس، فإذا كان معروفا لدى الطرفين واتفق عليه فهذا جائز ولا شيء فيه شرعا. لكن سؤال هنا: هل يجوز أن تستأجر إحدى محارمك لترضع ولدك؟ تستأجر خالتك ترضع ولدك، ابنة أخيك ترضع ولدك، ابنة أختك ترضع ولدك، تستأجر أمك ترضع ولدك، هل يجوز؟ تعال لنرى الإجماع على هذه المسألة. قال الإجماع الثالث عشر: وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده. لماذا؟ لأن هذه إجارة صحيحة. ماشي، هذه إجارة صحيحة، لكن أمك حينما ترضع ولدك سيكون ولدك أخا لك من الرضاعة. نعم، نضبط هذا، لكن سؤال هنا، بعض الناس يقول لك لا لا لا لا، المرأة لا ترضع الأولاد حتى لا تختلط الأنساب، وبعض الناس يقول ارضعوا، فما هو الحق في هذه المسألة؟ يعني أنت عندك طفل صغير، هل ترضع من جارته وهذه وجارته وهذه وجارته؟ يجوز هذا؟ أو أن زوجتك ترضع ورزقها الله بلبن كثير، هل يجوز أن ترضع ابن الجيران وبنت الجيران وكذا؟ السؤال هذا واضح، ما هو الجواب؟ الجواب عليه أيها الأحباب أنك إذا الأخت المسلمة إذا أرضعت الطفل هذا من باب الإحسان والصدقة، فهو صحيح جائز بل مستحب من باب الإحسان والصدقة أن ترضع. طيب أرضعت، نحن لا نريد أن نرضع ثم تختلط الأنساب. إذا أرضعت طفل خمس رضعات نكتب أرضعت الطفل فلان خمس رضعات، صار ابن الله من الرضاعة، وأرضعت فلان تكتب خمس رضعات، فلان تكتب خمس رضعات، تعرف أبنائها من الرضاعة الذين أحسنت إليهم فأرضعتهم مجانا أو أرضعتهم بمال، وسواء كانت الرضاعة مجانا أو بمال تثبت بها الحرمة إذا وصلت إلى خمس رضعات. معلومات؟ طيب جميل ممتاز. إذا أرضعت زوجتك طفلا أو طفلة صارت هذه الطفلة ابنة لك، فالطفلة هذه زوجتك أمها من الرضاعة وأنت أبوها من الرضاعة وجميع أبنائك من هذه الزوجة أخواتها من الرضاعة وأبنائك من الزوجة الأخرى أخواتها من الأب وإخوانها من الأب، جميل، وأخت المرأة التي أرضعتها خالتها من الرضاعة، وأخ المرأة خالها من الرضاعة، وأختك أنت عمتها من الرضاعة، وأخوك عمها من الرضاعة. إذن لا بأس أن ترضع المرأة أبناء الجيران، لكن تطبط هذا الرضاع كتابة ليعلم أنه صار فلان أخو فلان من الرضاع فلا يتزوج به. وبعض الناس يقول يستحب هذا لكي تكون المرأة لها أبناء ومحارم كثير. يعني الآن على قناة الرحمة حينما سألتني امرأة الآن من نصف ساعة بأنها تريد أن تخرج عمرة لكن ليس لها أحد، ليس لها محارم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسألتها قلت لها هل أنت أرضعت طفلا أو طفلة أو نحو ذلك فصاروا الآن كبارا يمكن أن يسافروا معك؟ لأن ممكن يكون ابنها من الرضاعة فيسافر معه، ابن بنتها من الرضاعة يسافر معها. فالرضاع أحيانا ينشر نسبا ينتفع الإنسان به في لحظات وأوقات من حياته. هذه المسألة قد يغفل عنها بعض الناس، هذه مهمة. فقوله هنا وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده لا بأس، سيكون ابن أخاه من الرضاع لا بأس أيضا. الإجماع الرابع عشر بعد الستمائة وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بين الوقت والأجر وكان عالمين بالذي عقد عليه الإجارة ويبينان سكن الدار وركوب الدابة وما يحمل عليها. يعني هذا الإجماع إجماع واضح لكن له شروط وضوابط. أجمع على إجازة، يعني جواز إجازة، عفوا أجمع على إجارة المنازل والدواب، يعني يستأجر البقرة تحرث له يوما، هذه الإجارة صحيحة شرط أن يقول ستكون مثلا من الصباح إلى المغرب، بينا الوقت، والإجارة ثمنها 50 درهما، بينا الثمن. استأجر البيت لمدة شهر بألف جائز، وكان عالمين بالذي عقد عليه الإجارة ويبين سكن الدار وركوب الدابة، إذا كان الدابة سيحمل عليه شيء يبين أنه سيحمل عليها كذا. قال الإجماع الخامس عشر بعد الستمائة وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة. البسط جمع بساط، والبساط يا أخواني ما نسميه نحن بالسجاد أو الموكيت اسمه بسط، وهي الفرش التي تبسط على الأرض. بعض الناس بعض المحلات موجودة الآن، إذا كان إنسان عنده مناسبة وسيجتمع عنده عدد كثير من الناس وبيته يضيق عنه فيستأجر بسطا، يعني سجاديد وموكيتات ونحو ذلك يفرشها في مكان معين، أو يستأجر خيمة ويفرشها ويستقبل الناس فيها، يستأجرها اليوم مثلا ب10 اليوم ب5، هذه الإجارة جائزة لا بأس بها. وإجارة الثياب جائزة، في أحد يؤجر ثيابا؟ نعم، كان قديما يؤجرون الثياب، الحمد لله كان زمانا يأجرون الثياب. كان بعض الناس فقراء، فإذا أراد أن يلبس ثوبا جيدا يسافر به يقابل به بعض الناس، يستأجر ثوب فلان لمدة يوم مثلا ب5 أو ب10. وما زال الآن الناس يؤجرون الثياب الغالية الثمن، يعني مثلا الآن عندنا في مصر وأظن كذلك في بعض البلاد العروس تلبس ثوبا معينا ويسمونه فستان الزواج أو الزفاف، ليلة الزفاف يعني. هذا الفستان غالي في مصر، يبدأ مثلا من 500 إلى 1000 إلى 2000 إلى 3000، قد يصل إلى 10000 أو 15000. فماذا يصنع؟ الأخت المسلمة تستأجر هذا الفستان لمدة ليلة مثلا ب100 أو شيء وترد. طيب معنا اتصال نأخذه. طيب الاتصال انقطع. نقول الاستئجار الفساتين هذه للأفراح جائز ولا لا؟ لأنه نسأل كثير، هناك محلات تؤجر هذه الفساتين. نقول يا أخواني إيجار الفساتين هذا جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون الفستان ليس عاريا، أن فيه فساتين بتؤجر بيسموها فساتين السواريه ولا الفساتين العريانة، تكون عجنة الصدر، تظهر صدر المرأة أكرمكم الله، نصف صدر المرأة ونصف ظهر المرأة، أو تظهر لكل حملات أكرمكم أو نحو ذلك. مثل هذه الأماكن لا يجوز، حتى لو كانت المرأة تجلس بين النساء. المرأة إذا جلست بين النساء إخوان أو بين محارمها أبيها أو أخيها أو ابنها أو نحو ذلك، هناك أشياء يجوز أن تظهرها المرأة للنساء وتظهرها لمحارمها. طيب نأخذ الاتصال. ماشي. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما كمان يا زبير. أهلا وسهلا محو، تفضلي سؤالك. كم يا زبير. اغلق التلفاز وتكلمي بارك الله فيك. أنا بغني أسأل سؤال. اغلق التلفاز وتكلمي، تكلمي سؤالك بارك الله فيك. سيدي سؤالي أنا عندي ابنة عمتي أمي ربع سنة، هل تسمر أختي؟ يا أختنا يا أختنا بارك الله فيك بارك الله فيك. التلفاز حتى لا تتكلمي ثم تسمعي نفسك ثم تتكلمي. ألقي الصوت من التلفاز، تسمعيني جيدا الآن، ألقي الصوت من التلفاز ثم تكلمي مباشرة وأنا أسمعك بارك الله فيك. طيب على كل حال أختنا يبدو أنها من تتصل بعيد من الجزائر أو المغرب أو كذا، يمكن أن تعرض الاتصال مرة أخرى. وإخواننا اللي يتكلم في يتصل بأي قناة فضائية لا يترك الصوت في التلفاز، لأن الصوت في التلفاز وبتكلم يقول السلام عليكم، وبعد نصف دقيقة يظهر على التلفاز يقول السلام عليكم، وينتظر ما يسمع نفسه السلام عليكم، بعدين يقول يا شيخ عندي سؤال، وبعد دقيقة يوصل في الإرسال ويقول يا شيخ عندي سؤال، فلم يختلط. فأنا أقول للإخوة اللي يتصل بالقنوات الفضائية يعني يأخذوا بالهم المسألة دي، مسألة مهمة جدا. أنت تغلق الهاتف وتكلم تكلم تكلم على طول إحنا نسمعك بارك الله فيك. طيب بالنسبة للقضية اللي معنا قضية مهمة جدا، قضية تأجير الفساتين. تأجير الفساتين، فساتين الأفراح يجوز تأجيرها ولا لا يجوز؟ الجواب يجوز، لا بأس، هذه إجارة صحيحة، نحن الآن في كتاب الإجارة وهذه إجارة صحيحة، لكن شروط. الشرط الأول ألا يكون عريانا. يعني عريانا يعني لا يظهر فوق ما لا يجوز إظهاره. كيف يعني؟ يعني مثلا الأخت المسلمة إذا جلست بين النساء وبين محارمها لا تظهر إلا موضع الزينة. موضع الزينة، ما هو موضع الزينة؟ كانوا يلبسون الذهب في الدملج في العضد، يبقى يجوز أن تلبس بنصف كم، فوق النصف كم لا. وكانوا يلبسونه على الشعر، يجوز تظهر شعرها للنساء أو للمحارمة. في الرقبة يجوز تظهر رقبتها، لكن صدرها أو ثديها أكرمكم الله لا تظهره. كذلك نصف الساقين من أسفل، لأنه كانوا يلبسون فيه الخلاخيل. إذا عندنا تظهر المرأة لمحارمها من الأخ والأب والعم والخال ونحو ذلك وأبنائها، تظهر الشعر والرأس والرقبة ومقدمة الصدر فقط، وتلبس بنصف كم يجوز، ونصف الساقين من أسفل. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا، فذكر الله الزينة، ذكر الله الزينة في القرآن، وهذه مواضع الزينة التي كانت معروفة عند العرب. أما قول القائل بأن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، هذا قول قال به بعض العلماء، لكن القول الأول أولى بلا شك. إذا الأخت التي تأجر فساتين لا تكون بهذه الطريقة، تكون مثلا بنصف كم مثلا. الأمر الآخر، إذا علمت وتيقنت أن هذه العروس ستأخذ هذا الفستان فتتبرج به بين الرجال لا يجوز تبيعه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فإن كانت تعلم أنها ستجلس بين النساء ولا يمكن أن تظهر بي أمام الرجال، أو كانت لا تدري هل ستلبس أمام الرجال أو النساء، فالإجارة صحيحة. لاحظ الإجارة صحيحة في هاتين الحالتين، تعلم أنها لا تظهر بين الرجال أو لا تدري أنها ستجلس مع النساء أو مع الرجال، لأنها ليست مسؤولة ومطالبة أمام الله عز وجل أن تبحث وتمشي خلف من يستأجر منها. لكن إذا تيقنت وعلمت أن هذه العروس ستجلس في منصة ويشاهدها الرجال والنساء فلا يجوز أن تتعاون معه على الإثم والعدوان. طب معنا اتصال من العراق، تفضل. ألو. نعم. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ لو عندي سؤال. تفضل. ألو. أسمعك جيدا، تفضل. ألو. بارك الله فيك. أنا موظف حكومي. أنا موظف حكومي. أيوة نعم. فسويت قرض من المصرف. قرض. نعم قرض. من المصرف. جيد. سويت معاملة والمعاملة انخدمة من الشركة مالتي. بعد ما وديت المصرف أكو بيها فائدة هم استخدموها مرات من كانوا. فبيها فائدة 8%. يعني هذا ما قالوا لي هاي بيها يعني ربا حرام، هل اسحبها ام اتركها شيخ؟ انت تتكلم عن الفائده الربويه ام تتكلم عن القرض الذي حلال ام حرام اذا بيها فائده؟ هو سؤال غير واضح، انت فهمت منه حاجه؟ طيب على كل حال يمكن ان تعيد السؤال مره اخرى؟ انقطع الخط. طيب أقول لأخينا السائل، إذا كنت تسأل عن أنك تضع مالك في مصرف يعني في بنك ربوي وتأخذ الفائدة الربوية وتوزعها للفقراء والمساكين، نقول هذا لا يجوز أيضا، لأنك تتعاون مع البنك الربوي على الإثم والعدوان. وإذا كان السؤال أنك تقترض من البنك الربوي والبنك يأخذ عليك فائدة كذا في المية فائدة ربوية، فهذا لا يجوز أيضا لأنك مراضي. ولذلك العلماء منعوا الربا نهائيا، لأن الله عز وجل حرمه في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه في السنة. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا يعني اتركوا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الله سيحاربكم وأن رسوله سيحاربكم. وهناك آيات كثيرة في الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يمحق الله بركة الربا. لو جئت بقرض الربوي وأنشأت مشروعا فسوف تمحق بركته تماما. طيب معنا اتصال من سوريا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ. جزاك مثل وبارك فيك. شيخ، إذا شخص مقترض مالا من بنك مال ربوي، نعم، هل يجوز لي أن أقترض منه مبلغ من المال الذي اقترضه بدون فائدة؟ وهو اقترض هذا المال من أجلك؟ لا لا، له هو. جيد. طيب تمام. سؤال أخينا واضح. إنسان اقترض مال من البنك الربوي وأنت تعلم أن هذا الباب المال مقترض، هل يجوز أن تقترض منه قرضا حسنا بدون ربا؟ نعم يجوز، ما لم يقترض هذا المال من أجلك. بارك الله فيك. إذن نعود إلى قضية الإيجار. وإجارة الفساتين يمكن أن بعض الأخوات في كل قرية أو في كل حي يقوموا بمشروع، مشروع ده موجود الآن في كثير من القرى والأحياء. العروس تلبس فستان الزفاف ده ليلة واحدة خلاص وتتركه، لا تلبسه بعد ذلك، فبدلا أن تتركه تتصدق به. يجتمع عند إحدى الأخوات 4-5 فساتين، فساتين أفراح، والأخت التي تريد أن تتزوج بدلا من أن تستأجر فستانا تأخذ هذا الفستان وتجلس به ليلة العرس ثم ترده مرة أخرى، فهذا من باب الصدقة، وهذا يعني شيء طيب ومبارك بدم الأخت، يعني يوفر على الأخت الفقيرة أو الأخت التي لا تستطيع أن تشتري، من باب التعاون على الإثم على البر والتقوى. أيضا الأخت بدل ما ترميه، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فيكون هذا المال محفوظا ولك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. يقول: وأجمع على إجارة الرجل إذا اكترى رحى الماء بالنهار بأجل معلوم ومدة معلومة. أجمع على إجارة الرجل إذا اكترى رحى الماء. ما هي رحى الماء؟ كان زمان في أبار، أبار ماء، ويضعون حولها رحى، والرحى هذه يدورون كذا فتدور بطريقة معينة وتخرج الماء، تخرج الماء. فيأتي الرجل لصاحب البئر ويقول: أنا أكتري منك البئر اليوم مثلا بمئة، ويظل طول اليوم يعمل بالرحى أو يركب فيه كرمكم الله بقرة أو جاموسة أو جمل أو نحو ذلك، يدور ويخرج الماء. البعض شكك في هذا، قال: أنت تستأجر اليوم بمئة، قد يخرج ماء قليلا أو كثيرا، فالماء هنا غير معلوم فالإجارة فاسدة. قال لك: لا، هذا على القاعدة التي معنا، الذي لا ينضبط يحدث فيه تسامح، برغم أن الماء غير معلوم، قد يكون البهيم سريعا فيخرج ماء كثير، وقد يكون بطيئا فيخرج ماء قليل، أو قد يكون ماء البئر كثيرا أو قليلا، صحيح غير منضبط لكن هذا لا يمكن ضبطه، فيجوز تجوز الإجارة على هذا. الإجماع السابع عشر بعد ستمائة: وأجمع على استئجار الخيم والمحامل والمعامريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رآياها جميعا، يعني المؤجر والمستأجر قد رآياها جميعا مدة معلومة بأجر معلوم. طيب، ناخذ سؤال أبو عبد الرحمن من السعودية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله يا فهيد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فيما معنى حديث إن إذا دخل أحد عليك في مجلسك وقمت تسلم عليه، هل هذا مكروه؟ أيوة. طيب، يعني توقف تسلم عليه. حكم القيام للقائم لكي تسلم عليه. أيوة. نعم. وكما في سؤال آخر. تفضل. إذا فاتتني صلاة الوتر في الليل، كم تقضى مثلا بعد الفجر؟ كم تقضى، كم ركعة؟ جميل، ممتاز، أجيبك إن شاء الله. هلو؟ أيوة. يعني إذا فاتتني صلاة الوتر في الليل، كم تقضى ركعة بعد بعد الفجر أو بعد الشروق، كم ركعة؟ أجيبك إن شاء الله. هل عندك أسئلة أخرى يا أبو عبد الرحمن؟ جزاك الله خيرا. حفظك الله وبارك فيك. نبدأ بسؤالك الأخير. لو أن إنسانا متعودا على قيام الليل ثم استيقظ على الفجر ولم يقم الليل، ماذا يصنع؟ السنة في حقه أن يصلي هذا القيام من الضحى، لكن إذا كان وترا يشفعه، يعني إذا كان متعودا أن يصلي الليل بخمس ركعات يصلي من الضحى ستة، وإذا كان متعودا أن يصلي 11 يصلي من الضحى 12 ركعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاتته صلهن من الضحى 12 ركعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: القيام للقادم، لو ناس جالسين ودخل إنسان، هل يقومون له أم أن هذا القيام مكروه لظل كل إنسان جالس؟ الحقيقة هذا الموضوع ورد فيه أحاديث. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث. الحديث الآخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء إلى الصحابة، وكان إذا قدم عليهم لم يقوموا له لمعرفتهم كراهيته ذلك. تمام. إذن هذان الحديثان يدلان على عدم القيام. هناك حديث آخر: لما جاء سعد ابن معاذ ليحكم بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. هذا يدل على القيام. ولما جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشة في السنة السابعة للهجرة، ووافى النبي صلى الله عليه وسلم وقد افتتح خيبر، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه وقال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فهذا قيام، قام له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يظل جالس. وفي الصحيحين لما تاب الله على كعب بن مالك قال: فلما دخلت المسجد فوالله لم يقم إلي إلا طلحة ابن عبيد الله فسلم علي وهنأني ولا أنساه لطلح. إذن طلح قام له، هذا قيام. فعندنا حديث تقول بعدم القيام وحديث تقول بالقيام، كيف جمع العلماء بينها؟ العلماء جمعوا بينها وقالوا من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما هو التمثل؟ التمثل كان زمان قديما عند الملوك، يأتي الملك فيجلس والناس يقفون عن يمينه ويساره أمامه، لا يجلسون، هم يقفون وهو جالس، هذا هو التمثل، يتمثلون له قياما. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يحب الإنسان مثل هذا. أنا أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن لو هم قيام وهو قيام كلهم متساوين في القيام. الأمر الثاني، يفضل للإنسان أنه إذا دخل على قوم ألا يقوم، اجلسوا اجلسوا واجلس معه، السلام عليكم وعليكم السلام واجلس. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقدم عليهم وكانوا لا يقومون له برغم أنهم يحبون عليه الصلاة والسلام أكثر من حبهم لأنفسه، لأنه كان يكره من يقوم له. فالأفضل الإنسان يحاول السلام عليكم وعليكم السلام ويجلس ويجلسون إذا كان دائما الإقبال عليه. لكن إذا كان الإنسان جاء من سفر كجعفر بن أبي طالب مثلا، نقوم له ونسلم عليه، وهذا القيام ليس مكروه، هذا قيام الاستقبال. طيب أم محمد من مصر، ناخذ سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، طلبت مني والدة زوجي إن أنا أقيم معها في شقتها بعد وفاة والد زوجي، عشان لأنس وحشات هي الحمد لله بتخدم نفسها وكده، ولكن أنا لا أريد ذلك، يعني عشان يعني مفيش يعني لا أكون على راحتي في الطعام في الشراب في النوم، أخو زوجي بيدخل زوج أخته، فهل أنا أطلب منها أن هي تقيم معي في شقتي، إحنا في نفس العمارة يعني، فهل أنا يعني أهتم في كده ولا يعني يا أختنا الكريمة هي تطلبك أن تجلسي معها في شقتها أنت وزوجك؟ إقامة دائمة. نعم؟ إقامة دائمة. قام ده وانت تريد ان تاخذها معك في شقتك؟ وهي تستحي ان هي تقعد عندي. وانا يعني هي ليها اولادها برضو معانا في نفس العماره، بس هي يعني طلبت مني مثلا اولادي وزوجي يعني، فهل انا اسمها يعني انا بين امرين يعني، هل ان انا اوصل على نفسي ومثلا وابتغي ده ان ده في جهاد في سبيل الله يعني وابتغي الاجر، ولا ان في حاجه اقدر اعملها حاجه ما اقدرش اعملها مثلا اعتذر عنها؟ أولا أقول لأخت الكريمة، هذا السؤال يدل على أنك تريد أن تعرفي حكم الله عز وجل في المسألة، وتريد أن تعرفي ما هو الأمر الذي يقربك من الله عز وجل، فهذا السؤال يدل على قوة إيمان عندك، ربنا يزيدك إيمانا وتقوى ورعا. الأمر الثاني أن أم الزوج برها كأمك تماما، فكلما أسعدتيها وأدخلت السرور عليها فإن هذا من باب البر وصلة الرحم. وصلة الرحم لها أمران أو لها أجران، طول العمر وسعة الرزق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيح، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأم الزوج من أعظم الأرحام. الأمر الثالث أن بر أم الزوج بر بالزوج. فأنا أقول لك يا أختنا الكريم، إذا رأيت أن انتقالك أنت وزوجك معها في شقتها أن هذا يسعدها فافعلي ذلك، حتى لو جئت على نفسك فإن الله عز وجل سيبدلك سعادة وإقبالا وغنى وطولا في العمر وسعة في الرزق، وكلما خدمتيها كان ذلك في ميزان حسناتك. احتسبي الذهاب إليها والجلوس معها وتأنيسها، احتسب ذلك كله، وإن شاء الله تعالى سوف تجدين مردود ذلك في صحتك وأولادك وزوجك وسعادة كاملة إن شاء الله. الأخت المغالب من العراق، نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ هل يجوز عليكم السلام هل يجوز يعني ما عندي طفل يعني أسوي الطفل أنا بيت يعني يجوز ولا معذرة لم أسمع شيئا، ارفع صوتك وتكلمي مباشرة. تفضل. هل يجيز يسوي الطفل أنا أبيه يعني ماني ما عندي طفل أو حلال وحرام؟ آه موضوع التبني، أن تسألي عن تبني، تريد أن تتبنين طفلا يعني؟ اغلق التلفزيون واسمع مني في الهاتف. تريد أن تتبني طفلا تنفق عليه و... طيب يبدو اللي ظهر لي وإن كنت لم أفسر سؤالها جيدا، يبدو أنها ليس عندها أطفال فتريد أن تأتي بطفل من الملجأ وتطعمه وتسقيه ويكون معه. نقول نعم هذا جائز، وهذا من باب الصدقة ومن باب السعي على اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. فهذا من باب الصدقات، ومن أعظم الصدقات أن تأتي بطفل ليس له أهل وتربيه عندك وتطعميه وتسقيه ويكون معك. لكن هناك شروط. الشرط الأول ألا تكتبيه باسم زوجك حتى لا يكون تبني، لأن الإسلام رفض التبني وألغاه. نكتبه بأي اسم وهمي، إذا كان زوجك اسم محمد إبراهيم مثلا والولد اسمه أحمد، هنسمي أحمد علي جمال مثلا أو أحمد علي محمد. المهم لا تكتبيه باسم زوجك حتى لا تختلط الأنساب. الأمر الثاني، هذا الطفل تحاول ترضعيه من أختك مثلا لكي تكوني أنت خالته مثلا، حتى إذا كبر وبلغ يجوز أن يراك تكون أنت خالته من الرضاع. الأمر الثالث أنه لا يرث فيك، ولكن تعطيه وصية معينة، وصية توصي مثلا بشيء من تركتك له وتربيه وتطعبيه وتسقيه، وكل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. إذن الإجماع على استئجار الخيام جائز، والمحامل والمعامريات يبدو أن هذه الأشياء كانت أيام الإمام ابن المنذر، كالبسط والفرش وهذه الأشياء والخيام ونحو ذلك، بعد أن يكون ذلك كله معلوم. إذا كان معلوم فيجوز. الإجماع الثامن عشر بعد الستمائة، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتراء الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسمى. اكتراء الحمام، أبن في مشكلة عند بعض الناس في اكتراء الحمام، يجوز أن يكتري الإنسان حماما. ما هي الحمامات؟ حمامات هذه أكرمكم الله عبارة عن حمامات عامة يكون فيها كهرباء، ويضع لأن أشياء بتسخن الماء والبخار، فيجلس الناس المرضى فيها، فالبخار يستخرج من أجسادهم الرطوبة والبرد والروماتيزم ونحو ذلك. هذه الحمامات قديمة، أو ينظف نفسه بالماء الساخن ونحو ذلك، وهو درجات. فالرجل يدخل الحمام مثلا، يدخل الحمام بمئة أو بمئتين، هل يجوز أننا نقول بمئة؟ لأنه ممكن يستعمل ماء كثيرا أو ماء قليل. الإجارة هنا جائزة؟ نعم الإجارة جائزة على القاعدة التي ذكرناها، لأنه لا ينضبط. تمام. الإجماع التاسع عشر بعد الستمائة، وأجمعوا على إبطال أجرة النائحة والمغنية. إبطال أجرة النائحة والمغنية. كان عند الجاهلية يستأجرون النائحات. امرأة مثلا مات ابنها، تريد أن تنوح عليه، يعني تصرخ وتصيح وتعدد وتذكر مآثرة، تستأجر معها أربع خمس نساء، الواحدة مثلا بعشرة دراهم، يأتيني صوتنا معها وصرخنا معها وكذا، كلهم بالأجرة. ولذلك المثل المشهور ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة، الثكلة اللي فقدت ابنها تبكي بصدق فعلا، تبكي لأنها يعني كانت تحب، لكن المستأجرة هذه جاية تبكي من الساعة مثلا العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، تبكي لامس أربع ساعات وتأخذ أربع دراهم الساعة بدرهم مثلا، هي مستأجرة تمثل البكاء، ليست النائحة السكلة كالمستأجرة. فاستئجار النائحة محرم، لا يجوز، ولا جزء أعطاه الأجر، ولا جزء الاستئجار أصلا، لأن النياحة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. واستئجار المغنية أيضا محرم، لا يجوز، لا يجوز أنك في فرح ابنك تستأجر امرأة تغني، لأن غناء المرأة أمام الناس لا يجوز ولا يصح أمام الرجال ونحو ذلك، نستأجر على الغناء. والحمد لله الآن بفضل الله تبارك وتعالى أصبح يعني استئجار المغنيات والراقصات كان أصبح مندثرا جدا في كثير من الأماكن، وانتشر بفضل الله الوعي، والوعي الديني والاستيقاظ الديني والنهضة الإسلامية انتشرت في كثير من البلدان الإسلامية، وعاد الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، وألغوا هذه الأفراح التي فيها مثل هذا الرقص وهذا الكلام. وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة الإسلامية أن سخر لها مثل هذه القنوات الفضائية المباركة التي أدخلت هذا الخير في بيوتات المسلمين في شتى أنحاء الدنيا. يعني دول العالم تتابع هذه القنوات، المشايخ الفضلاء الأجلاء، سواء كانت القنوات تبث من السعودية أو من مصر أو من دبي أو من غيرها، أو الجزائر، تونس، السودان، الدول الإسلامية تبث قنوات إسلامية ممتازة رائعة. وهذا يدل على أن النهضة الإسلامية بدأت وقامت، والناس مقبلون على الله سبحانه وتعالى وتبشر بخير. كتاب الوديعة، قبل أن ندخل في إجماعات كتاب الوديعة، ما هي الوديعة؟ الوديعة أيها الأحباب هي المال الموضوع عند الغير بغرض الحفظ. الوديعة هي المال الموضوع عند الغير بغرض الحفظ. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا ستذهب إلى الحج وعندك مال تخاف عليه، فتقول المال هذا تعطيه لجارك فلان، تقول ضع عندك هذا الذهب، هذا مثلا هذا 100 جرام من الذهب، ضعه عندك حتى أحج وأرجع. هذه تسمى وديعة، أمانة. هذه الوديعة يا إخواني يستحب لك وأنت تعطيها له أن تشهد عليه، كن معك ابنك، كن معك أخ أو كذا، أو وتقول له خذ هذا المال، هذه 100 جرام من الذهب، خلها عندك وديعة، وكن معك رجلان أو رجل أو كذا. بعد ما ترجع بعد سنة أو سنتين تقول له أعطيني 100 جرام، قد ينسى، يقول لا ما أخذ منك شيء، فتذكره، تقول يا أخ كان معنا فلان يذكرنا. فالإشهاد على الوديعة مستحب. أيضا هذه الوديعة يا إخواني، هذه الوديعة لها أحكام شرعية ينبغي أن نعرفها. من بين هذه الأحكام الشرعية التي ينبغي أن نعرفها أن هذه الوديعة ينبغي أن لا يتصرف فيها الإنسان إلا بإذن صاحبه. لو أن إنسانا أودع عندك مثلا 100,000، خلي معك 100,000 هذه حتى أرجع من سفري بعد سنتين، هل يجوز أن تستعمل 100,000 في مشروع؟ لا يجوز إلا أن تستأذن وتتصل تقول عندي مشروع كذا وكذا، ما رأيك نضع في المشروع أنت بالمال وأنا بالمنشود مثلا ونقتسم الربح أو نحو ذلك؟ إن قال نعم ضعه، إذا قال لا يبقى لا يجوز أن تضعه. إذا لا يجوز استعمال الأمانات إلا بإذن أصحابها. الأمر الثاني أو الحكم الثاني لهذه الوديعة، لو أنك حفظت هذه 100,000 في بيتك ومع مالك وحرزتها تماما، ثم اشتعل حريق في البيت فاحترقت هذه 100,000، ثم عاد الرجل بعد سنة أعطي 100,000، قلت لا احترقت، من يتحملها؟ نقول لصاحبها أنت الذي تتحملها، ولا أم نقول للإنسان الذي كان يحفظ الوديعة تحملها أنت؟ العلماء قالوا إذا تلفت الوديعة بدون تعد أو تفريط فلا يتحمل الأمين شيئا، أما إذا تعد الأمين أو فرط فيتحملها لصاحبه، يضمنها لصاحبه. تعالوا لنرى إجماعات كتاب الوديعة. طبعا هذا المودع، الأمين الذي يأخذ الوديعة، الأمين الذي يأخذ الوديعة يأخذ أجرا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. كيف يعني؟ يعني لو أنت حفظت المال لصاحبه حتى عاد ثم رددته إليك لك أجر وثواب. الإجماع 20 بعد 600، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. هذا إجماع مهم جدا، أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها. هب أن رجلا وضع عندك 500,000، قال ضع هذه عندك أمانة حتى أعود من سفري، فوضعتها عندك، فذهب إلى بلاد الغرب أو كذا، المهم ضعف إيمانه والعياذ بالله فجر وكذا، وعاد فاجرا وشاربا للخمر، ثم قال اعطني 500,000 التي عندي. فأنت تقول لو أعطيته 500 سأشرب بها خمر، وتحتار هل أعطيه إياها وحسابه على الله، أم أمنعها منه لأنني أعلم أنه إن أخذها سيستعملها في معصية الله. ها، نعطيها إياه ولا لا نعطيها إياه؟ قل لا، لن أعطيها لك، سأعطيها لأبنائك، أعطيها لأخيك، أعطيها لبنتك، أعطيها لزوجتك، ولا أعطيها لك، أو أتصدق بها ولا أعطيها له حتى لا ينفقها في المحرم. أقول لا يا أخي الكريم، لا، بل تعطيها له حتى لو كان برا أو فاجر. طيب معنا اتصال، تفضل، اتصال من العراق، تفضل أخي الكريم أو أختنا الكريمة. السلام عليكم. شيخ بلا زحمة، عندي سؤال. نعم. الزانية ما الصوت يتقطع، أعيد السؤال مرة أخرى. امرأة متزوجة نعم، ولديها أطفال، نعم، قاتل فيها، وما حكم الجاني الأعزب؟ يعني هذه المرأة والعياذ بالله وقعت في فاحشة الزنا مع شاب أعزب. طيب الأخت بارك الله فيها تسأل عن سؤال، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين وزوجاتنا وزوجات المسلمين. تقول لو أن امرأة متزوجة ومعها أطفال ثم ضعف إيمانها فوقعت في فاحشة الزنا والعياذ بالله، ما هو الحكم؟ من المعلوم أن الحكم الشرعي في الزاني المحصن المتزوج، يعني المرأة المتزوجة، أن ترجم حتى الموت، والشاب الذي زنى إن لم يكن متزوجا أن يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده عاما كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني جلد 100 وتغريب عام، وإن كان متزوجا يجلد يرجم حتى الموت، هذا هو الحكم الشرعي. لكن لو كان الإنسان في بلد لا تطبق هذا الحكم الشرعي، أو كان في بلد تطبقه، أيهما أفضل له؟ أن يرفع نفسه للحاكم أم يتوب فيما بينه وبين ربه؟ الجواب أن يتوب فيما بينه وبين ربه. فنقول لأختنا الكريمة، قولي لهذه المرأة أن تتوب فيما بينها وبين ربها، وأن تعاهد ربها أن لا تعود لمثل هذه الفاحشة مرة أخرى والعياذ بالله، وأن تتصدق بصدقة لكي يكفر الله خطاياها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وحسنه، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعليها أن تقطع أسباب الوقوع في الفاحشة أو الوقوع في المعصية، يعني تنظر ما هو سبب الوقوع في هذا. إذا كانت جارة لهذا الرجل تقول لزوجها أو كذا نريد أن ننقل من هذا المكان، إذا كان الهاتف هو السبب تغير الهاتف تغير رقم التلفون، إذا كانت تعمل في مكان ما محل العمل هو السبب تنتقل إلى عمل آخر، يعني تقطع السبب. والدليل على ذلك ما راه البخاري ومسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب قال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتل فأكمل به 100، ثم سأل على أعلم فدل على عالم فقال قتلت 100 هل لي من توبة؟ قال نعم، ولكن اخرج من ارضك فانها ارض سوء الى الارض الفلانيه يعبدون الله فاعبد الله معه. استنبط العلماء من هذا الحديث ان الانسان العاصي يخرج من مكان المعصيه الى مكان الطاعه، يخرج من مكان المعصيه الى مكان الطاعه اذا كان صادقا مع ربه عز وجل. ونقول لاختنا حتى لو كانت متزوجه لا تخبر زوجها بذلك، بل تستر على نفسها وتتقي ربها وتتوب فيما بينه وبين ربها، وتستيقظ بالليل تصلي وتبكي وتتهجد بين يدي ربها تبارك وتعالى، وتدعوها أن يباغض عليها الفاحشة وأن يباغض لها المعاصي، وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تكره أن تعود لهذه المعصية كما تكره أن تقذف في النار. أسأل الله أن يتوب على أختنا هذه، وأن يتوب على عصاة المسلمين من الشباب والفتيات. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهد عصاة المسلمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.